يقول بعض الإخوة الذين يدعون أنهم منتسبون إلى منهج السلف لا يفشون علينا السلام ولا يردون علينا السلام، أن تسلم عليهم، وعلى كل حال السلام ابتداؤه سنة ورده واجب، وإذا لم يرد يأثم، وهذا ليس من الدين، يعني هذا الجفاء ليس من الدين. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. رجل لا يخشع في صلاته وكثير الحركة وقد عزم على ترك الصلاة، نعم، لأنه كذلك، لأنه يقول إن صلاتي إيش ليست مقبولة، لا، هذا ما يجوز له، هذا من لعب الشيطان به، بل عليه أن يجاهد وأن يصلي وأن يجاهد نفسه على الخشوع على الطمأنينة. وعلى كل حال هو على قدر ما سيكون له نصيبه، وإذا جاهد نفسه سيصل إلى النتيجة إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول زوجته تتبع طرق بعض الصوفية، بعض طرق الصوفية وهي طريقة التيجانية، بماذا علي فعله؟ لأني إذا كلمتها تغضب. حاول أن تكلمها بالحكمة وباللين، وتثبت لها يعني أن ما هي عليه يعني ليس ما تورى عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصوفية يزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لها طريقة النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا يعني رأيت منها مكابرة للحق فقل لها أنا سأتزوج عليك، ربما يعني تلين وتقول لا خلاص أسلمت مع سليمان، الله المستعان. يقول سمع رجل يقول المدد يا رسول الله، هذا كلمة شرك، المدد من الله سبحانه وتعالى، هذا ما يقول إلا المتصوفة الجهلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ لا بأس، ولكن إذا ما يعني ما وجد من يعلم القرآن إلا أنت فعلمه واحتسب، وإذا جاءك يعني أجر فهو يعني كالشيء حول الطريق، وتتبلغ به مثل المدرسين الذين يعطون مكافأة أو يعطون رزقا على تعليم القرآن لا بأس به، لكن لا يجعلون نيتهم هو هذا العطاء. تقول للدعاة، ايش تقول للدعاة الذين شاركوا فيما يعرف بالمظاهرة؟ اقول مبتدعين، اقول الله يهدينا وياهم. المظاهرات كلها سلمية او بالسلاح حرام، لا يجوز، لا تجوز المظاهرات، اي نعم، ولا يجوز الخروج فيها، انما ان يبتهل الانسان الى الله عز وجل ان يصلح قلبه ويصلحه ويصلح له، ويصبر على جور على الجور، يصبر على الظلم. جماعة التبليغ والدعوة، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز انهم هم والاخوان المسلمين من 72 فرقة ليسوا من اهل السنة والجماعة، وهو صادق في هذا، والادلة كثيرة، فلا يجوز الخروج معهم. هل هناك فرق بين المشعر والحرم؟ هي المشعر الحرام هو في مزدلفة، والحرم يعني كله مشعر. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فالمشعر بمعنى أنه من شعائر الله. قل فلله الحجة البالغة، نعم، منذ ما يقرب من 16 عاما، ويقول أنه مبتلى بهم، بهم لازم وغم دائم، وما إيش وما ظلمني أعدى العادين، الحمد لله طيب، ولكن أصابني ببعض إيش ظلمي، نعم، وما عفى عنه أكثر، نعم، الحمد لله، فله الحمد على كل حال، وقد اجتهدت في رفع ما أصابني، بقطع أسباب هذا البلاء قدر استطاعتي، غير أنه لا زال الأمر لم ينتهي، وأسأل الله. على كل حال أنا عاجز مثلك وفقير، وأحوج ما يكون إلى العفو والمغفرة. الإنسان لا بد أن يستغفر دائما، وسيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تداوم على استغفار الله عز وجل ولا تستطيل، يعني لا تستبطئ الإجابة، وقد يكون الأثر باقي معك ليكفر الله عنك، كما هو الأثر أثر معصية آدم نحن نتقلب فيه. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. وجودنا في الدنيا هو أيضا ابتلاء بسبب ذنب غفر لأبينا، فنحن نستغفر ونصبر على البلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حكم إحياء ليلة مولده صلى الله عليه وسلم بدعة بصلاة أو عبادة تخصص، ثم إن يعني يوم مولده هو يوم وفاته ولا يعلم بالضبط، فأيهما تحتفل، تحتفل بوفاته أو بولادته؟ على كل حال سنة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال صح أنه يحضر مولده، هذا من خرافات المتصوفة، الشطاح من المتصوفة ويسطع نور، هذا كلام. ما حكم من مات بسبب شربه للدخان؟ أسأل الله له العفو والعافية. على كل حال هذا إذا عم يكون قد اقترف ذنبا أمره إلى الله عز وجل. إذا كان مسلما يصلي، هل يجوز تلاوة سورة ياسين والفاتحة عند القبر؟ هذا بدعة، لا يجوز، كل بدعة ضلالة. لكاتب إن واحد ما شاء الله دائما يكتب لنا مثل هالأسئلة، ظهر أنه ملازم من الدرس جزاه الله خير، يريد أن يفيد السامعين، لكن ما أدري يعني مثل هالسؤال: ما حكم طلب المدد والطواف بقبر سيدي عبد القادر الجيلاني؟ هذا كله بدعة وكله شرك. نعم. ما هي عقيدة الصوفية والأشاعرة؟ عقيدة الصوفية والأشاعرة تبي مجلدات وتبي كتب وتبي، الله المستعان. ثم الصوفية كلمة محدثة، الصوفية كلمة محدثة، لكن غلبت على أناس يعني ابتدعوا طرق مخالفة لطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الذكر وفي غيره. الذكر الجماعي بالطبل والمزامير، حكم الذكر يعني عندك شك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كله بدعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ألم يشهد سيدنا عمر بن الخطاب عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين صلاة التراويح جماعة، ومن قبله كانوا يصلونها فرادى؟ هذا من الجدل الذي، لأنه قوله من قبله كانوا يصلونها فرادى غير مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بهم جماعة ثم خشي أن تفرض عليهم فتركه، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يخش من فرضها فجمعهم عليها عمر رضي الله، كانوا يصلونها يعني جماعات ما هو فرادى، يعني أئمة كتب، فجمعهم على إمام واحد وقال يعني نعمة البدعة أو كلام مثل هذا، يعني إن كانت هذه بدعة فهي نعمة البدعة باعتبار لغوي، لكنها بدعة مخالفة للسنة ليست بدعة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول: ما الفائدة من أن يختم على الإنسان بخاتمة حسنة؟ بالله صعب هالسؤال، عقلك خلل. نسأل الله حسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بالخاتمة الحسنة، غفر الله لنا ولك. يمكن سؤال ما أدري، شوف هذا سؤاله، يقول ما الفائدة من أن يختم على الإنسان بخاتمة حسنة؟ من قصد يعني ما الفائدة يظهر للناس أن هذا ختم بكذا وهذا ختم، يعني إظهارها، يعني لعل إظهارها. قدرة الله، قدرة الله. إذا كان الله يقدر أن يجعلك مختارا للمعصية تتحمل مسؤوليتها فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه هي القدرة الإلهية، تدعى للقدرة الإلهية، كما يهدي بفضله يضل بعدله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. فلعله يعني ما أدري، على كل حال نسأل الله حسن الخاتمة. يمكن سؤاله من جنس سؤال يعني بعض الصحابة، ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ها أنت اللي كاتبه، بس ما هو ما كتب كذا، يقول ما الفائدة من أن يختم على الإنسان بخاتمة حسنة؟ إذا توفي على الخير وبشرته الملائكة عرف، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال لماذا رجال الحسبة يمنعوننا من أن نرفع أيدينا عند الحجرة؟ لأنه أنت بهذا الموضع ترفع يديك وتدعو لنفسك عند القبر بدعة، فرجال الحسبة يمنعونك من البدعة، وتلاوة سورة الفاتحة وطلب المدد منه من النبي صلى الله عليه وسلم جزاهم الله خير، يمنعونك من الشرك، يمنعونك من النار، يأخذون بحجزك عن النار. فنسأل الله لنا ولك الهداية والعفو والعافية. وعليكم السلام ورحمة الله. ما رأيكم في المعتمر يأتي للعمرة ثم يذهب إلى مسجد عائشة؟ ما رأيكم؟ احنا يا أخي نريد السنة، ما نريد الرأي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، ما خرج لا هو ولا الصحابة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة. حتى عبد الرحمن بن أبي بكر خرج مع أخته، ما نقل لنا أنه اعتمر اكتفاء بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول خذوا عني مناسككم، فهذا من الأمور الحقيقة التي يعني أو الأشياء البدعية التي تشرب النفوس لها. يقول ما حكم من نوى العمرة في قلبه على أن يلبي بها في الميقات على الطائرة ولبس إحرامه، ولكن يعني لم يلبي بها فوق الميقات وإنما لبى بها بعده، وهذا جهلا منه؟ إن شاء الله لعل لا بأس عليه، وإن ذبح فدية يجبر بها هذا النقص فهو أحسن. سلام الشباب الذين يرتدون فانيلات إيش لاعبين الكرة الغير مسلمين شرطياتنا عليهم مثل في التشبه، من تشبه بقوم فهو منهم. بعضهم يلبس فنائل مكتوب عليها عبارات فاضحة لكنها بلغة غير اللغة العربية. هل إذا فات صلاة الجمعة المسافر؟ نعم، المسافر إذا يعني ما صلى الجمعة يصلي ركعتين على أنها ظهر، ثم يصلي مع العصر لأنه صلى ظهرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة الحائض الذهاب إلى المسجد النبوي؟ لا يجوز ولا تدخله. الحائض نعم، مع أنها أتت مسافرة للعمرة. هل يجوز للرجل أن يفعل عمرة عن أبيها وأمها وجده بعد موتهما؟ إذا اعتمر عن نفسه يعتمر عنهما، يعتمر عن أمه ثم عن أبيه، في لكل واحد سفرة. واحد عمل عمرة وأراد أن يعمل عمرة ثانية، نفس السؤال كل حال. وناس صلوا خلف النساء ولم يوجد مكان غير هذا في صلاة المغرب، إشارة تجوز الصلاة إذا نظر في موضع سجوده ولا وجد مكان غير هذا، هل يجوز الإحرام من الفندق؟ يجوز أن تلبس الإزار والرداء في الفندق، وإذا حاذيت الميقات تنوي. رجل يعمل إيش؟ بنى في كنيسة إيه لا يعمل في هذا، إن حصل أن يهدمها فهو أحسن. بيع ما يشتغل فيها. وشلون يبيع في الكنيسة؟ لا بدهم يبنوا، باعهم حجر. ها؟ باعهم حجر. باعهم مواد؟ مواد. إيه هذا ما. على كل حال لا يتعاون معهم على البناء، وتعاونوا على البر والتقوى. هل المهر يدفع مقابل الوضع أم مقابل القوامة؟ المهر للمرأة يعني يدفع، نعم يدفع مقابل أنه فريضة لها، نصيب فريضة لها على الزوج. هل يجوز للحاج المتمتع أن يجتمع بالنساء بعد العمرة وقبل الحج؟ ما أدري وش معنى الكلام. يجوز للحاج المتمتع الجماع يجامع النساء كلهن؟ حتى السؤال مع الأسف الخط جميل، لكن لا يا أخي هو صح، مفهومك صحيح يا شيخ فهد. يعني هو يقول هل يجوز للحاج المتمتع إذا أخذ العمرة وتحلل من العمرة أن يجامع امرأته؟ نعم يجوز، وهذا هو نعم يجوز. لما استنكر الصحابة قالوا كيف وما ذكرنا تقدر منيا، أي نعم أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم.